يقول أبو عمر بن عبد البر: المنطر والحقل والإزار والسراويل معنى واحد، بمعنى أنها كلها تصل إلى منتصف البدن. نعم، الملحفة ما يغطى به مثل الجلال مثل تلتحف به، ترى ما تقول جبال. إيه نعم زيادة، يساوي يليق بالنساء، لا يكون تفصيله من تفصيل الرجال، لكنه نعم ما يلزم تشبه صار مثل، لكنه ثوب يناسب النساء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.